الحس ما تدركه بالحواس كاللمس والشم والذوق، والعقل ما تدركه بقلب بعقل. هذا الفرق. يمكن يجمع السمع والعقل والحس. نعم، مثلا اليد تضاف إلى الإنسان وتضاف إلى البعير وتضاف إلى الذرة، اختلافها مدرك بإيش؟ الحس. نعرف هذه يدها كذا وهذه يدها كذا وهذه يدها. العقل أن تقول فيما يتعلق بصفات الله إذا كانت ذات الخالق لا تماثل المخلوق كذلك صفاته، هذا ذي العقل مو ذي الحس. نعم. نعم. السبب في ذلك أنهم إذا انتسبوا إلى المسيح انتسبوا إلى دين، إلى رسول، دينه حق. وهذا أهون من إذا قالوا إن نصارى، إذا لا سيما إذا قلنا إن نصارى إنها نسبة إلى بلد تسمى الناصرة، لأن النسبة حينئذ تكون نسبة أرضية وطنية. لكن إذا قلنا مسيحيين صارت نسبة إلى رسول متبوع، كما يسمي أهل التحريف أنفسهم بإيش؟ بأهل التأويل. قالوا ذلك تلطيفا للأمر ويعني جعل الشيء أمرا مقبولا، لأنهم لو قالوا أهل التحريف ما تفهم أحد. نعم. يمكن هذا وهذا، يمكن هذا وهذا. نعم. ايش؟ نعم. العموم. نعم. نعم. لا، من اين تعلم؟ لا ما. نعم. ولهذا لما كان الرسول يدعو على قوم باللعنه، اللهم لعن فلانا لعن فلانا، نهاه الله قال ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. نعم. مثل ايش؟ يعني نعم. اصل اللعن هنا بمعنى السبب، بمعنى السبب. لما قال الصحابه يا رسول الله وهل يلعن الرجل اباه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. أنا قتلت، ما الفائدة؟ إن كان الله قد لعن فلا حاجة لدعائك، وإن كان ليس أهلا فأنت أهل. نعم. يعتبر أنه عدم المؤاخذة عن الذنب يعتبر هذا إحسان. إيش؟ عدم المؤاخذة عن الذنب. نعم. يعتبر هذا إحسان. نعم. هل يكون هذا على الإطلاق أم على الإطلاق؟ كما أن فوات الأجر يعتبر عقوب، من يقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو حارث أو صيد انتقص من أجل كل يوم قيرا، هذه عقوبة، ما هي عقوبة يعني إيلام تعذيب، لكن فوات محمود. بارك الله فيك. أصل العفو، العفو ليس مشروعا إلا إذا كان فيه إصلاح،